تقول فضيلة الشيخ، تذكر بأنها معلمة قرآن، تقول في الحديث من على أخذ الأجر على القرآن الكريم، وقرأت حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن من أخذ قوسا في تعليم القرآن قلده الله قوسا من نار جهنم. الجمع بين ذلك شيخ، وما حكم أخذ الأجر على تعليم القرآن؟ الجمع بينهما أنه إذا تعين تعليم القرآن حرم أخذ الأجرة عليه. نعم. وإذا لم يتعين جاز أخذ الأجرة عليه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. تقول: بماذا تنصحوني وهي معلمة للقرآن؟ هل تأخذ فضيلة الشيخ على تعليمها للقرآن أم تترك الأفضل لها؟ إذا كان الله قد أغناها الحمد لله فأجر الآخرة خير. طيب. وإن كانت محتاجة فلا حرج. تقول: يا فضيلة الشيخ، إذا أخذت هذا الأجر وتصدقت به على المساكين، لا، الأفضل أن تعلم بدون أجر ما دام الله قد أغناها بنفسها. الحمد لله، بارك الله فيك وفيك، جزاكم الله ألف خير، وأنت كذلك.